أنت داعي للفلاح يا نبي، ما أجملك قائد الغر الملاح. ربنا قد كملك قائد الغر الملاح. ربنا قد كملك. علي مني الله الله أغلى من رزق علش والخالق يرزقني الله الله الله الله سيدي الله الله العظيم الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع قضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الأغشاش صفيها من الأغشاش إن كنت تطوعني كسر قلبي الله.